هل ما يدركه الإمام العفو هل ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاة أم منتهاها؟ الأصل في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى أن قال وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقضوا وروايتان في الصحيحين بل في صحيح مسلم. والأصح من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا لذلك من جارون في المنتقى رجح هذه الرواية. والقاعدة كما ذكر الشيخ الرحمن المعلمي أنه إذا روى مسلم روايتين فالثانية منهما هي الصحيحة عن مسلم ومسلم إنما رجح هذه الرواية فأتموا. وبناء على ذلك فإنما يدخل الإمام أثناء المسبوق فإذا دخل مع الإمام فإنما دخل معه فيه هو أول صلاة وما يقضيه هو آخرها وبناء على ذلك فيقضيها خمسة تكبيرات صحيح. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد وبنى عليها نحو من 25 مسألة من هذه المسألة ومنها أشياء كثيرة الجنازة وغيرها. لا العيد جماعة اشترط لها الجماعة ما يجوز أن تصلي قرابة لعكس إن حتى أنا وحدي ما أصلي العيد لا بد من جماعة قضى العيد في العشر عفوا قضى رمضان نعم ما في هنا مسألة هنا مسألة ما يسمى بتداخل العبادات. العبادات هي تداخل نوعان عبادة إذا كانت العبادتان مقصودتان إذا فيهما ثلاثة تداخل مثاله عشر ست من شوال مثلا مقصودة لذلك أو مثلا نقول عرفة وقضاء رمضان ما تداخل تجزى أحد معلوم. وإذا كانت العبادتان غير مقصودتين لذا فيهما أو إحداهما غير مقصودة لذا تداخل فأقضي رمضان العشر أو أنويها ثلاثة أيام كل شهر أو أجعلها 2 و5 تداخل. لهم قالوا آثار أن مثل ما حدث في عهد كتبنا مرة واحدة وفي بعض الثلاثين في القرن الماضي طبعا الشيخ علي طنطاوي قررها حتى علميا أن مثل من يكتب تكتب الشمس في وقته لمرة واحدة. يقول هذا الشيخ يعني الشيخ يثبت أكثر من خطوط لكن هو نقل طبعا شوف عدم العلم ليس يعني بالعدم كوننا لا ندري معنى قطع لكن النفي لم تكتف الشركة من سنة مرة هذا نفي نفي صريح. أنا واقف في الجلسة في الوقت الذي يمكن أن تكون تلاوة ما تنفع يتكلم أيضا أن تكبرك أن تكون أفضل مرات.